إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد هذه خطبة الثانية في ذكر سنن وأحكام الجنائز وما يتعلق بالميت وما ينهى عنه من البدع والمحدثات في هذا الشأن. وقد ذكرنا في الخطبة الماضية ما يتعين على المريض أو على الذي أشرف على الموت من سنن ومن حقوق، ونبين إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة ما يجب بعد خروج روح الميت، يعني بعد أن يموت. يعني ما الذي يترتب على هذا بالنسبة لمن كان حول الميت أو لأقارب الميت؟ فنقول أولا إذا يعني غلب على ظن الحاضرين أو تيقنوا أن هذا الرجل أو هذه المرأة قد مات أو قد ماتت، فيجب عليهم أولا أن يغمضوا عينيه. نعم، لحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم أنها قالت لما توفي أبو سلمة دخل عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد شق بصره فأغمض عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تدعون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبيه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه. وهذا أيضا يدل على مشروعية الدعاء عند خروج الروح من الميت، ولا تدعو إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على هذا الدعاء عند خروج الروح أو عند تيقن موت الميت. والأمر الثاني أو الثالث بعد تغميض العينين وبعد الدعاء أن يسجى أي يغطى الميت، أن يغطى بدن الميت كله، أن يغطى بدن الميت كله. أيضا لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توفي سجي ببرد حجرة، يعني غطي ببرد من برود اليمن له خطوط يسمى ببرد الحجرة. و الأمر الرابع هو يعني ما اشتهر عند كثير من الناس، هل يسرع توجيه الميت إلى القبلة بعد أن يموت إذا لم يكن إلى القبلة؟ الذي يظهر أنه لا دليل على ذلك إن قال به بعض التابعين، ولكن إمام التابعين سعيد بن المسيب كره هذا وقال كما أخرج هذا ابن أبي شيبة: أليس الميت امرأ مسلما؟ وأيضا أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن زرعة ابن عبد الرحمن أنه قال: حضرت سعيد بن المسيب، يعني هو يحتضر أو هو في المرض، وكان معه أبو سلمة ابن عبد الرحمن، فلما أغمي على سعيد أمر أبو سلمة أن يوجه سريره إلى القبلة، فلما أفاق سعيد ورأى هذا قال: من حول فراشي؟ فنظر إلى أبي سلمة وقال: أراه بعلمك؟ فقال: نعم. فأمر سعيد أن يعاد فراشه إلى ما كان عليه. فهذا بالنسبة للتوجيه إلى القبلة بعد أن يموت الميت، لا دليل على ذلك، وهذا بخلاف طبعا وضع الميت في القبر، فهذا له شأن آخر يأتي الكلام عليه. وكذلك أيضا مما يشرع بعد موت الميت أن يسارع أهله إلى تجهيزه للدفن، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أسرعوا بالجنازة، ولا يؤخر التجهيز إلا لعلة أو يعني لمصلحة شرعية تقتضي هذا، يعني كما سوف يأتي أيضا الكلام عليه إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بأمر الدفن. الأمر السادس أنه يسرع أو أنه نعم يسرع للميت أن يدفن في المكان الذي أو في البلد الذي توفي فيه، وهذا يدخل في عموم حديث أبي هريرة السابق: أسرعوا بالجنازة، لأن من مقتضى الإسراع بالجنازة أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه، لأنه إذا نقل إلى بلد آخر أخر الدفن وأخرت الجنازة. ويدل على هذا ما جاء في حديث جابر رضي الله عنهما أنه ذكر أنه لما نعم هموا بنقل قتلى أحد شهداء أحد إلى مكان آخر أو إلى البقية، فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يردوا إلى أماكنهم التي ماتوا فيها أو التي قتلوا فيها. ولم يأذن بنقلهم إلى البقية. وأيضا أخرج البياطي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها لما مات أخ لها بوادي الحبشة فنقل قالت ما أحب أو ما أود أنه كان نقل. هذا يدل عليه على كراهية أو على تحريم نقل الميت إلا طبعا لضرورة أو لعلة شرعية. وقد نقل النووي رحمه الله كما في كتابه في الأذكار أنه قال الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن نقل الميت حرام، أن نقل الميت من بلد إلى بلد آخر حرام. هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم. وأيضا مما يشرع لأقارب الميت أو لأهل الميت بعد أن يموت الميت أن يسارعوا قبل دفنه بقضاء ديونه. وكما بينا في الخطبة الأخيرة أنه يشرع للميت أو يجب على الميت أن يكتب الديون التي عليه في وصيته، ويستحب له بل يعني يجب عليه إن كان قادرا على رد هذه الديون أن يردها لما يترتب على عدم القضاء لهذه الديون من أنه قد يؤخر عن الجنة إذا مات دون أن تؤدى هذه الديون. ومما يدل على استحباب هذا في حق أقارب الميت والتأكيد على هذا بعض الأحاديث، منها ما أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد صحيح وابن ماجه أيضا من حديث سعد بن الأطول رضي الله عنه أنه قال مات أخ لي وعليه 300 درهم، فقلت سوف أنفقها على عياله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أخاك قد حبس، نعم قد حبس عن الجنة فاقض عنه. أو قال له نعم إن أخاك محبوس فاقض عنه، فقضى عنه يعني حتى أتى على كل ماله تقريبا أو استغرق أغلب ماله، وبقيت امرأة عليه لها ديناران وليس لها بينة من هذا الدين. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا فقال له وفيها حقها فإنها يعني محقة، أو فقال فإنها صادقة في رواية. فإن كان هذا تحق دينارين فقط فكيف بمن يأكل أموال المسلمين بالباطل ولا يلقي لها بالا وتظل هذه الحقوق معلقة برقبته إلى يوم القيامة. وإن كان من أهل التوحيد أو كان يستحق الجنة فإنه يحبس عن الجنة بهذه الحقوق. وأيضا مما يدل على هذا ما أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد, نعم وأحمد والطيالسي والحاكم والبيهقي من حديث جابر ابن سمرة, من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه أنه لما توفي أحد الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه دين, فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم على أهله أو قال أين آل فلان أين آل فلان. فلما أجابه أحدهم قال له إن فلانا إن فلانا قد قبس بدينه, فإن شئتم فقضوا عنه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يعني يؤكد ما قد ذكرناه. وأيضا أخرج الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مات وعليه دين فأنا أولى بالمؤمنين, أو في رواية فأنا أولى بالمؤمن من نفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته لما فتحت عليه الأمطار وجاءته الغنائم كان إذا مات الميت عليه دين كان يقضي عنه صلى الله عليه وسلم. وفي أول الأمر كان إذا أتي برجل عليه دين ولم يكن صلى الله عليه وسلم قد يعني معه ما يقضي به عنه في أول الأمر فكان يقول صلوا على صاحبكم. نعم, فإن قام أحد الصحابة وتبرع بأن يقضي هذا الدين عن هذا الرجل صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث وغيرها تؤكد أهمية قضاء الدين عن الميت قبل كل شيء وقبل أن يفكر الورثة في تقسيم الميراث, أن يتقوا الله في هذا الميت إن كان أبا أو إن كان زوجا أو إن كانت أما لهم أو إن كان عما أو خالا, فإن كانوا يعني يحبونه كما يدعون وإن كانوا حريصين على سلامته يعني كما يظهر بعضهم البكاء والعويل عليه, فالأولى من العويل هذا أن يقضي الدين عن هذا الميت في أسرع وقت وقبل أن يدفن. فهذا هو الذي به يعني يكونوا قد أدوا الإحسان لهذا الميت. الله تعالى يتولانا برحمته في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمراعاة هذه الأحكام وهذه السنن يعني تنفع الميت وتكون سببا إن شاء الله تعالى في التخفيف عنه إذا مات على التوحيد، إذا مات على السنة. والميت أو الرجل الذي يعلم أهله هذه الأحكام وهذه السنن ويحثهم على الالتزام بها يعني يكون أحرى بأن يعني يلتزم أهله بها بعد موته، وتكون في ميزان حسناته. فليعلم كل واحد منا أهله من زوجة وأولاد هذه السنن وهذه الأحكام، وينهاهم عن المحرمات والبدع والمحدثات التي تتعلق بالميت إذا مات. وأيضا مما يشرع لأقارب الميت بعد أن يموت الميت أنه بعد أن يفج بهذا الثوب الذي يغطي بدنه، فإن جاء أحد أقاربه أو أحد أصدقائه المحبين له يشرع له أن يكشف هذا الغطاء عن وجه الميت وأن يقبله، كما ثبت هذا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء هذا في الصحيحين من حديث عائشة تيمم أبو بكر الرسول يعني قصده وكشف عن وجهه برد الحجر هذا وقبله بين عينيه وقال لا يجمع الله عليك يا رسول الله موتتين صلى الله عليه وسلم، فقد مت هذه الموتة وهذه أو يعني مت موتتك الأولى. وأيضا يشرع لأقارب الميت بل يجب عليهم أن يسلموا لقضاء الله ولقدره وأن لا يتسخطوا وأن لا يجزعوا لقوله تعالى في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وجاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. وأيضا يعني هذا الصبر وهذا الرضا بقضاء الله لا يتعارض مع الحزن على الميت أو مع البكاء عليه دون عويل ودون صراخ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما مات ولده إبراهيم وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، فكان معه عبد الرحمن بن عوف، فرأى الدموع في عيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنه استنكر هذا، فقال أنت يعني تفعل هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هذه رحمة يضعها الله في قلوب عباده. وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وأيضا ثبت عن جابر رضي الله عنه أنه لما قتل أبوه في غزوة أحد، فجاء جابر وكشف عن وجه أبيه وأخذ يبكي، فنهاه الناس وقال جابر: ولم ينهني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لم ينهه عن البكاء والحزن على أبيه، ولكن بالضوابط الشرعية التي ذكرناها، يعني دون عويل ودون صراخ ودون صراخ ودون تسخط على هذا الأمر، ولكن الحزن الذي جبل عليه الناس عندما يموت لهم الميت، فهذه رحمة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها الله في قلوب عباده، رحمة لهذا الميت. ويشرع هذا البكاء عليه الذي هو يعني أن تنزل الدموع من هذا الصديق ومن هذه الزوجة ومن هذا القريب على الميت مع إظهار الحزن أو مع يعني مع الحزن على فراق هذا الميت لمدة 3 أيام فقط، بعدها لا يشرع هذا البكاء، لما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن جعفر أنه لما قتل جعفر ابن أبي طالب فأخذ أهله يعني يبكون، فبكى أهله، فبعد 3 أيام نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن البكاء، فأذن لهم 3 أيام فقط. وأما نعم يعني وهذا يعد من الحداد على الميت، فالمقصود بالحداد على الميت أي الحزن عليه وترك يعني إظهار الفرح أو ترك الزينة ومشاكل ذلك. وبالنسبة للمرأة يشرع لها أن تحد على الميت 4 أشهر و10، كما جاء في كتاب الله وكما جاء معذرة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم في الصحيح من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، نعم جاء عن زينب بنت أبي سلم أنها دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها فقالت أم حبيبة: سمعت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تحد، نعم من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تحد على ميت إلا 3، إلا على زوج 4 أشهر و10. وأيضا جاء هذا عن زينب بنت جحش رضي الله عنها. فالمرأة يشرع لها أن تترك الزينة وأن يعني تبكي على زوجها وأن يعني تحزن عليه طوال مدة 4 أشهر و10. وليس معنى الحداد أنها تلبس الثواب، ليس هذا من إيه يعني من إيه من أثار الحزن، لا علاقة بين لبس الثواب وبين الحزن، كما نعم كما اشتهر عند يام بكثير لعامة المسلمين. فهذه تعد من البدع، هذا يعد من البدع والمحدثات، أن يظن الناس أنه إذا مات الميت أنه من الحداد عليه أن يلبس الثواب. هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن الحزن في القلب كما يقال. فإنك تعجب من هؤلاء الناس، تجد أحدهم أو تجد مثلا هذه المرأة تلبس الثواب وتلطم الخدود وتشق الثياب، يعني قد يكون على سبيل الايه، على سبيل المظهريه كما يقال امام الناس فقط، حتى يعني يقول الناس انها حزينه على هذا الميت، وهي في قلبها سعيده بانه مات، لانها سوف ترثوا هذا الميت. فالعبره ليست بليه المظاهر الكذابه التي تخالف الشرع، فالحزن ليس بليه بالصراخ العويل، إنما الحزن في القلب، رحمة في قلوب العباد كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما تيسر في هذه الخطبة، و يعني لنا المزيد من البيان إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بأحكام وسنن الجنائز في الخطبة التالية. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وليقم المؤذن للصلاة.